الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق، هذا ذكر الملائكة، نحن في ذكر الملائكة، كل شيء يأتي بذكر الملائكة يأتي به رحمه الله. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر يوما فعنده عروة بن الزبير رحمه الله رضي عنهم، وقال له: يا أمير المؤمنين، أخرت العصر كثيرا. فقال: اعلم ما تقول يا عروة. قال: حدثني بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرض الصلوات الخمس في السماء نزل جبريل عاد يبين له كيف يصلي الصلوات الخمس، فرضت الصلوات الخمس خلاص، لكن كيف يصليها؟ نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في أي يوم؟ في أول الظهر، أول الظهر، فصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نزل العصر في أول العصر، ثم صلى، ثم نزل المغرب في أول المغرب، ثم العشاء في أول العشاء، ثم الفجر في أول الفجر، ثم من الغد نزل في آخر آخر وقت الظهر، فصلى به، ثم في آخر وقت العصر، ثم في آخر المغرب. ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، صلينا أمس بدري واليوم متأخرين، الصلاة ما بينهما. حدث عمر حتى عروة حدث عن أبي مسعود البدري، وهذا هو الصحيح، ورد عن كثير من الصحابة، ورد عن مسعود البدري وغيره من الصحابة أن جبريل نزل وصلى بالرسول ثلاثة أيام، يومين صلى بالرسول يومين، يعني عشر أوقات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن أبي عدي سعيد قال حدثنا عن شعبة قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن زيد بن وهب قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال لجبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو حرم على النار. فقال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: نعم، وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات. ثم قال لأبي ذر: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة وإن رغم أنف أبي ذر، يعني إن الله تعالى وتقدس إذا تجاوز عن العبد تجاوز، ما يهم، في رحمة وعفو وكرم ومحنة. نعم، إن الإنسان قد يؤاخذ بالمعاصي إذا لم يغفرها الله، لكن إذا غفرها ما يحول بينه وبين أحد، إذا غفرها تعالى وتقدس وأراد غفرانها لعبد له هي كبائر، ما يحول بينه أحد، يغفر لعبده الضعيف المسكين ويعفو عنه ويدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب أحيانا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري أبو الزناد قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل إن الملائكة يتعاقبون فيكم الليل والنهار يعني يجتمعون في صلاة العصر ينزل ناس في صلاة العصر من السماء ويطلع الليل حجر لكنهم يجتمعون أولا ويصلون مع الناس العصر ثم يطلع الذي نزلوا الذي فيه اللي جلسوا معه ثم يبقون إلى الليل ويتعاقبون فيكم في الفجر أيضا والذي يتعاقبون في الفجر أفضل. ليش؟ لأن فيه قراءة الفجر اللي يتعاقبون فيه أفضل فيأتي ناس ينزلون من الليل على على على الناس وإذا صلينا الفجر ذهب الذين باتوا مع الإنسان ثم بقوا اللي نزلوا معه ويسألهم الذي طلعوا إلى رب العالمين يسألهم كيف تركتم عبادي يقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون نزلنا إليهم وهم يصلون والآن تركناهم وهم يصلون نزلنا إليهم يصلون العصر والآن تركناهم وهم يصلون الفجر قال أشهدكم نعم بس ماذا باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة آمين غفر له فوافق التأمين عندما قال الإمام ولا الضالين ثم سكت أمنت الملائكة يؤمن الناس علشان يغفر لك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا اسماعيل بن أمية قال عن القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حشوت للنبي عليه الصلاة والسلام حشوة من قطن جعلت الخرقة البرانية فيها تماثيل يعني جميلة جدا وفيها فيها صور. فلما وصل الباب عليه الصلاة والسلام وقف بالباب عيلا يدخل ما لنا يا رسول الله ما لنا أن سوينا حاجة. قال هذه التماثيل. قال سألتنا سألك تتكي عليها. قال ما علمت يا عائشة أن الملائكة هذا الشاهد لا تدخل بيتا فيه تماثيل ولا فيه صورة تماثيل لا تدخل الملائكة مرة واحدة يعني ملائكة الكرام الملائكة الكرام اللي يطوفون في الأرض ويسبحون ويهلون لأهل الأرض. أما الملائكة اللي مع الآدمي يعني اللي معهم عايشون ما تفارقوا حتى لو صوروا ما صور. لكن الشاهد أن الملائكة لا تدخل بيتا ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وما أكثر التصاوير اليوم. وأن من صنع صورة يعذب يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. من يقدر يحيي؟ أحيوا يعذبون في جهنم. أحيوا ما خلقتم صورتم كتصوير رب العالمين أحيوا ما خلقتم وإلا ففي جهنم نعوذ بالله كل المصورين. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن مقاتل ابن مقاتل محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن مسعود بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال يقول ابن عباس سمعت ابا طلحه يقول ابن عباس سمعت ابا طلحه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا تماثيل فيه صوره ولا تماثيل لا تدخل او في كلب في كلب او في صوره او في تماثيل ما تدخل الملائكه ابدا لانهم شابهوا الله تعالى في الخلق فويل لهم يوم القيامه. قال رحمه الله حدثنا احمد قال حدثنا نواب قال اخبرنا عمرو ان ابو بكر بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله القولاني الذي كان في هجر ميمونه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله القولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا عن بكير بن الاشج بكير بن الاشج قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني قال ومع بسر بن سعيد عبيد الله القولاني ومع بسر بن سعيد عبيد الله القولاني ربي ميمونة زوج النبي عليه الصلاه والسلام لأن أبوه تزوجها ثم مات عنها فربته هي ميمونة بنت الحارث الهلالي زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها الرسول بعدما مات عنها الخولاني. فالظاهر أنه ينسب إلى قريش لأنه يماني لكن خولاني اللي نعرف أن خولان من اليمن لكن هذا الظاهر أنه نسب منسوب إلى قريش. فالشاهد أن عبيد الله الخولاني شهد مع بسر. نعم حدثهما زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا تماثيل. ثم بعد ذلك زاروه مرض زيد بن خالد الجهني فزاروه في بيته فوجدوا في بيته تصاوير يعني في السقف هنا والسقف هنا والسقف هنا. قال عبيد الله لبس لم يقل لنا أنه ما تدخل الملائكة قال لم تسمع أنه قال إلا رقما في ثوب يعني إذا كان كذا القليل رقم في ثوب فلا مانع من ذلك. قال ما سمعت قال لا ما سمعته قال بلى قال إلا رقما في ثوب يعني بسيط ثلاثة صابع ما بأس به. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن هب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث قال عن سالم عن سالم قال عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه وعده جبريل أن يأتيه في الساعة الفلانية والليلة الفلانية ولم يأتيه. لما جاءه المرة الثانية قال وعدتني ولم تأتني قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا تماثيل وبيتك كالساعة في سن ففتشوا ولا جروا داخل يربيها مع حسن ولا يربي عائشة. فشاهد أنه ما دخل لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا فيه كلب. البيت اللي فيه كلب ما تدخله الملائكة والبيت اللي فيه صورة ما تدخله الملائكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك بن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن سمي عن سمي مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال آمين فإن الملائكة تؤمن عند سكوته, يعني إذا سكت الإمام وللضالين آمين إذا سكت فإن الملائكة تؤمن, فمن أمن مع تأمين الملائكة غفر له. أما إذا قال سمع الله لمن حمده فورد روايتين, هل تقول اللهم لك الحمد أو تقول لك الحمد اللهم أو شيء من هذا. فقول هنا قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم في من صلاته أو يحدث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال عن أبيه فليح بن سليمان عن أبي فليح بن سليمان قال حدثنا عن هلال بن علي هلال بن علي قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم عليه الصلاة والسلام إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه, أنت جالس تصلي في هذا المكان تريد الصلاة الإنسان وتنتظر الصلاة, الملائكة تستغفر لك وتدعو لك وتسترحم لك ربك تعالى وتقدس ما دمت في هذا المكان ثم صليت فيه ولم تفارقه فالملائكة مستمرة تصلي عليك تصلي وتدعو لك ما لم تفارق المكان هذا, فإذا فارقته انقطعت الملائكة عن الدعاء لك ما لم تفارقه, يعني مكانك اللي تصلي فيه الإنسان لا تفارقه خلك فيه ما دمت فيه. فالملائكة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام الإنسان في مصلى فالملائكة تصلي عليه حتى أمه يحدث وإلا يترك مكانه, ما دمت في مكانك هذا الملائكة تصلي عليك الإنسان وأنت جالس في مكانك سواء أبطيت أو أسرعت الملائكة تصلي عليك ما لم يحدث أو يقوم من مكانه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك, قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى بن أمية عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ على المنبر ونادى يا مالك يا أو وابن مسعود يقرأها يا مال التخفيف جائز يا فو يا مال يا جائز يا مالك يا مال جائز تصغير الاسم يجوز هذا عند العرب كافة وأتى في القرآن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما جيت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما جيت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تمنى وحقق الله منيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل لقيت شدة من قومك؟ قال نعم لقيت شدة، لكن أعظم شدة لقيتها أني خرجت من مكة إلى الطائف عند ابن ياليل الثقفي، ابن ياليل رئيس ثقيف، يقول فذهبت إليهم أدعوهم إلى الإسلام وهو وأخوه، يقول فوجدهم في حديقة عنب ما فيها نخل كلها عنب، يقول فجلست ودعوتهم إلى الله والإسلام فرفضوا، يقول فتنحيت وجلست في ظل شجرة فقالوا لغلام لهم سمع الداس اذهب هذا القنو اذهب به لهذا الشخص عنده، فذهب عداس رضي الله تعالى عنه فقدمه قال من اين انت يا عداس؟ قال من مين؟ وقال بلد اخي يونس بن متى. قال انت؟ قال انا نبي وهو نبي. فقام يقبل قدميه، قال اخوه والواحد لهم افسد غلامك عليك، ما افسده عداس الى اليوم ذكره يذكر حتى شارع في الطائف شارع عداس رحمه الله ورضي عنه. فاسلم عداس ذلك الساعه. الشاهد ان الرسول انحدر من الطائف مهموما، فلما وصل يقال الى نخله ويقال الى قرن الثعالب، يعني السيل الكبير يسمى قرن الثعالب لانه عنده جبل اسود وقدامه صغير، جبل صغير يسمى قرن، كل جبل كبير قدامه صغير يسمى قرن. فلما وصل الى هناك اتاه وهو مهموم، سلم جاه جبريل عليه السلام وسلم عليه ليخفف عنه، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك المهموم الهم اللي جاك، ذاك جبريل وحدثه ووضع عنك وزرك الذي اثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك في السماوات الى اخره. فجاء وقال يا محمد قد سمع ربك قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال أرسله معي ملك الجبال مره بما تشاء. قال ناداني ملك الجبال وسلم يا سلام عليك يا محمد، إني أمرت أن أطيعك فيما تأمرني به، فمرني أطبق عليهم الأخشبين. أين الأخشبين؟ خندمة من المسفلة إلى عرفات، وهنا إلال من المسفلة إلى عرفات، هذه هو الوادي بينهم، الوادي هذا وادي إبراهيم بين خندمة وبين إلال فيها المروة وخندمة فيها الصفا. فالشاهد أنه قال أطبق عليهم الأخشبين لأنهم محيط بهم الأخشبين، لو طبقت راحوا كلهم، راحوا حتى الحيوانات اللي فيها راحوا. قال لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الله قريش بكاملها شوف تمني الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلم عام الفتح أسلموا بكاملهم وخرج الله من أصلابهم، منهم الحارث بن هشام ومنهم صفوان بن أمية ومنهم اللي كان يدعو عليهم، جعلوا صاروا أمم وصاروا نور لأهل الأرض، الذي كان الرسول يدعو عليهم صاروا نور لأهل الأرض. فشهد أن الله حقق أمنية رسوله عليه الصلاة والسلام، فهدى الله لمكة بكاملهم وآتى منهم مناس فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال أبو إسحاق الشيباني. إسحاق الشيباني قال قال سألت زر بن حبيش. قال سألت زر بن حبيش يعني تلميذ علي بن أبي طالب. قال حدثنا عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى لما صعد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالطلوع, وقف جبريل عند شجرة عندها ورسول أمر بالطلوع, يقول كان قاب قوسين أدنى, لكن هل رأى ربه؟ تقول لا, بعين رأسه تقول لا ما رأى ربه بعين رأسه, لأن الله تعالى تقال, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نور أن أرى نور, لما قال رأيت ربك قال نور أن أرى, حجبه النور نور أن أرى, ما يقدر أحد يراه في الدنيا ما يقدر, لما تجلى للجبل صار صاعقا صار دكا, وموسى صار صاعقا ما حد يراه في الدنيا, قال نور أن أرى ما أستطيع أراه, بيني وبينه حجاب النور فلم أره, ولكن رأيت جبريل في صورته التي رأيته عليها إلى آخره. هذا كلام قاب قوسين أو أدنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عجوبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال رأى رفرفا أخضر صدت أفق السماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش قال عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال رأى رفرفا أخضر, قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال رأى رفرفا أخضر سد الأفق من الملائكة, رفرف أخضر من الملائكة سد الأفق, بالإضافة إلى جبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد عزم, ولكن قد رأى جبريل في صورتي وخلقه ساد ما بين الأفق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال عن ابن عون عبد الله عن ابن عون قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد قال حدثنا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين رأسه فقد أعظم جبريل؟ لا شك, لأن الله ما يرى في الدنيا, من حدثك أن الرسول رأى ربه بعين رأسه فقد أعظم الفرية. ابن خزيمة جاب حديث ولكن لامه الناس كل الناس كل العلماء لاموهم لأن الحديث باطل, رأى أن الله رأى أن الرسول رأى ربه بعين رأسه هذا مستحيل, ما يرى في الدنيا ربنا تعالى وتقدس ما حد يراه في الدنيا بعين رأسه, لكن يراه بقلبه نعم, يرى جبريل يرى الملائكة نعم, أما ربنا فلا يرى في الدنيا, بل يراه المسلمون في الآخرة حينما يجتمعون في الوادي الأفيح الذي في الجنة ويطل عليهم ويرونه تعالى وتقدس. سلام عليكم سلام عليكم جميعهم يردون عليه السلام ويقول سلام عليكم إلى آخر القصيدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس أن الرسول قال حجابه النور أن أرى, حجاب وجهه النور ما أقدر أرى, لأن الحجاب النور ما حد يقدر يشوف ربنا في عين رأسه في الدنيا. نعم. ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. تقول عائشة ولكنه رأى جبريل في صورته 600 جناح, وخلق خلقة جبريل ساد من الأفق, رأى جبريل قاب قوسين أدنى يعني رأى جبريل قريبا من الشجرة, رأى جبريل ساد من الأفق, أما رؤية رب العالمين فلا. نعم إن الله قرب محمد عليه الصلاة والسلام وأطلعه عن سدرة المنتهى ووقف جبريل في سدرة المنتهى وطلع عليه الصلاة والسلام حتى سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ذرة عند رب العالمين ما قضاه الله في اليوم والليلة, هذا لا شك أنه زيادة شرف للرسول عليه الصلاة والسلام طلوعه إلى أن سمع صرير أقلام الملائكة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو زامة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن ابن الأجواء عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى, قالت ذاك جبريل كان يأتيه في سورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في سورة التي هي سورة فسد الأفق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عن سعيد بن الأشوع، عن سعيد بن الأشوع قال عن الشعبي، عن الشعبي قال عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع قال إنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. مسروق بن الأجدع يحادث عائشة دائما ويجلس عندها ويتكي على يده يقول يا أمه ما قول الله تعالى كذا وكذا، يا أمه ما قول الله كذا وكذا. فقال لها يا أمه قول الله تعالى قاب قوسين أو أدنى، يعني القوسين قريب بعضهم بعض، القوسين قوس وقوس قريب بعضهم بعض، فقوله هذا قريب أو أدنى. قالت ليس ذلك رب العالمين، رب العالمين حجابه النور، ولكنه كان يرى جبريل في صورة الرجل واليوم رآه 600 سنة ساد من الأفق. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا أبو رجاء الأطاردي، أبو رجاء قال حدثنا عن سامرة، عن سامرة بن جوجب قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تهرس الملائكة المدينة من الدجال. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن قتادة، عن قتادة قال ثم حول سند، ثم حول فقال حدثنا خليفة الخياط، خليفة الخياط قال حدثنا عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة أنا بالعالية، أنا بالعالية الرياحي تلميذ بن عباس اسمه أوس بن مالك قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو العالية الرياحي حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس رضي الله عنه فقال نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به حدث الصحابة لما نزل فقال رأيت موسى كما مرنا في الليلة الماضية موسى طوالا جعدا، طويل موسى عليه السلام طوالا جعدا يعني طويل وجعد وراسه موسى متعكرس. أما يقول رأيت عيسى، عيسى مربوع وهو إلى الحمرة والبياض أقرب، يقول شعره سبب يعني كأنه مسلوك بمشت، كأن شعر عيسى مسلوك بمشت يقطر ما كما سيأتي. نعم. يميل إلى الحمرة، يميل عيسى إلى الحمرة. نعم. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن، ورأيت مالكا خازن النار في آيات كبرى أري إياها، ورأيت الدجال وإنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، على أبوابها ملائكة تحرسها، على أبواب المدينة وأبواب مكة ملائكة تحرسها، ولكن الأرض ترتجف فيخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من نفاق يخرج إلى الدجال. نقف ولا وصلنا الباب؟ وصلنا الباب نقف ولا نقف؟ أسير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.